الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة عن باب النسخ وعن بداية الكلام على باب الأخبار. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باقي الكلام على الأخبار. نبدأ بمسألة أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه. ينقسم الإسناد باعتبار من أسند إليه إلى عدة أقسام، منها الحديث المرفوع. الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. أكتب أمامكم التعريف الآن. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. لماذا سمي بالمرفوع؟ سمي بالمرفوع لارتفاع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابي رفعه إلى منتهاه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. المرفوع كما هو واضح من التعريف له قسمان، إما أن يكون مرفوع حقيقة أو مرفوع حكما. المرفوع حقيقة يشمل كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو كان صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل فيه ما كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. يعني العبرة هنا نتكلم عن المتن لا عن الإسناد. مثال المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وحديث من غشنا فليس منا. هذه أمثلة للمرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث كان إذا سجد فرج بين يديه، أو حديث كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة. مثال الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها أن الله في السماء وأشارت إلى السماء، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أقر الرجل الذي كان يختم الصلاة بقوله والله أحد. أما الصفة الخلقية التي يصف فيها الصحابة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أنس رضي الله عنه كان يقول كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. أما الصفة الخلقية كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، هذا متعلق بالصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأنواع سواء كانت قولية أو فعلية أو إقرارية أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا يدخل في المرفوع حقيقة. المرفوع حكما القسم الثاني من المرفوع. المرفوع حكما وهو ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو منزلة أقل من المرفوع حقيقة، وعند التعارض يقدم المرفوع حقيقة على المرفوع حكما مع عدم إمكان الجمع. لكي نحكم على قول الصحابي بأنه مرفوع حكما لابد من توفر بعض الشروط، وهذا المرفوع حكما له عبارات تدل عليه. ابن حجر في النخبة يقول مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي ويشترط ألا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب حتى لا يكون خبره من الإسرائيليات، أن يقول هذا الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، لأن هذه أمور يدخل فيها الاجتهاد. لكن ما هي أمثلة الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها؟ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، كل هذا لا مجال للاجتهاد فيه. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب أو عقاب، هذا أيضا يحتاج إلى توقيف. واضح؟ ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون بعض من يخبر عن الكتب القديمة، أو يكون هو ينظر في هذه في كتب أهل الكتاب، فلهذا وقع الاحتراز عن هذا القسم، واشترطنا ألا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. إذا كان كذلك أخبر عن أمور لا اجتهاد فيها، لم يجد اجتهاد فيها، ولم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فقوله قول الصحابي في هذه الحالة يكون له حكم المرفوع، ويسمى مرفوع حكما لا حقيقة. مثال ذلك قول علي بن أبي طالب، فعل علي بن أبي طالب لما صلى الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات، مع أن السنة جاءت إيه بركوعين في كل ركعة، فهذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه اجتهاد. لماذا؟ لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة. فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوع حكما لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. إذا قال الصحابي من السنة كذا يكون أيضا مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال من السنة فإنه يعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ابن عباس رضي الله عنه عندما قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة، أو أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هذا أيضا أمثاله من المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك دليل على ذلك ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، يقول روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حينما قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. إن كنت تريد السنة، الزهري يقول قلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يعنون بذلك، يعني إيه إن كنت تريد السنة، هل يعنون بذلك إلا سنتي صلى الله عليه وسلم؟ سالم هذا هو أحد الفقهاء السبع من أهل المدينة، أحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، يقول أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع وسمى مرفوع حكما لا حقيقة. أيضا لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة والنار نقول أيضا هذا مرفوع حكما، إلا أنه يشترط كما قلنا ألا يكون الصحابي معروف بالأخذ عن أهل الكتاب. لأنه لو كان يأخذ عن أهل الكتاب لا يعتبر لحديث حكم الرف، لأنه إيه هناك احتمال أن يكون تلقاه من أهل الكتاب لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا نقول أنه من الإسرائيليات ولا يأخذ حكم الإيه الرف. من المعروفين أو المكثرين عن الأخذ عن أهل الكتاب من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك، طبعا إذا عرف الصحابي، وأكد إذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن أهل الكتاب فإنه لا يكون قوله مرفوع حكما. أيضا من المرفوع حكما إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يقول كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا أيضا من المرفوع حكما. مثلا مثل قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه، هي لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، لأنها لو صرحت لكان مرفوع حقيقة، ولكنها لم تصرح وأضافته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من المرفوع حكما لا حقيقة. طبعا لماذا نقول ذلك؟ لأنه لو كان حراما لما أقره الله تعالى، اقرار الله عز وجل يقتضي أن يكون حجة. تكلمنا في الدرس السابق عن إقرار الله عز وجل هل يكون حجة أم لا، وذكرنا شروط لذلك فالتراجع. أيضا إذا قال الصحابي رواية كقول أبي هريرة رواية، هذا أيضا يكون من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب عن الصحابة أنهم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما. أيضا من المرفوع حكما إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بعض التابعين يقول عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المرفوع حكما قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحو ذلك، مثلا ابن عباس يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائط. أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا أيضا من المرفوع حكما. يلحق به أيضا بالمرفوع حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، كل هذه الأمور تكون من المرفوع حكما. أيضا من ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة أو معصية، مثلا كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فهذا له حكم الرفع لأن الظاهر أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الألفاظ وبعض الشروط التي يحكم بها لقول الصحابي أنه يلميه أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ حكم المرفوع ويكون في درجة أقل من المرفوع حقيقة أو صراحة. طيب، الموقوف تكلمنا عن النوع الأول اللي هو المرفوع، وتكلمنا على قسميه المرفوع حقيقة والمرفوع حكما. نتكلم عن الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة، مش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة رضي الله عنهم، من قول أو فعل أو تقرير، سواء كانت متصلة أم منقطعة، بشرط ألا يتجاوز بها بهذه الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات متصلة كانت أم منقطعة، ما لم يتجاوز بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التعريف واضح. القيد الأخير ما لم يتجاوز بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لنتحرز عن إذا رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرفوع حكما، لكن نتكلم على القول الذي لا يتجاوز الصحابي ولا يأخذ حكم المرفوع حكما. أنا في التعريف قلت من أقوال وأفعال وتقريرات، هنا لابد من الكلام على مسألة تقرير الصحابي. هل تقرير الصحابي كتقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ طبعا ليس المقصود عندما نناقش مسألة هل تقرير الصحابي أو إقرار الصحابي حجة، ليس المقصود أن ذلك حجة ملزمة كالكتاب والسنة، إنما المقصود أنه دلالة على ذهاب الصحابي إلى هذا القول. يعني ننسب له القول، أقر شخص فعل أمرا أمامه وسكت عنه كف عنه، فيكون هذا ليس قولا ملزما كالكتاب والسنة، لما يكون قول صحابي كأنه قوله أو فعله. وسوف يأتي قريبا إن شاء الله الكلام على حجية قول الصحابي. واضح؟ يعني هذا محل النزاع، إقراره كأنه قاله أو فعله يعود إلى قول الصحابي هل هو حجة أم لا. الشيخ عبد الله الفوزان في كتاب تيسير الأصول إلى قواعد الأصول يقول لا ينسب لساكت قول، ثم أنه لا يجزم بأن هذا الساكت بلغه ذلك القول أو يكون بلغه وقام مانع من الاعتراض، طبعا إما لهيبة القائل أو لأنه لا يرى الإنكار في مسألة الاجتهاد أو لكونه يخاف على نفسه أو أنه أنكر ولم يبلغنا إنكاره، إلى غير ذلك من الاحتمالات الواردة في مثل هذا الحال. هذه المسألة ذهب البعض إلى أنها عامة في جميع المجتهدين سواء كان صحابي أو تابعي أو غيرهم، وذهب بعض الأصوليين إلى أن ذلك يخص الصحابة رضوان الله عليهم دون من بعدهم، لأن منصب الصحابة الشريف لا يقتضي السكوت على موضع المخالف. هذا القول الأخير أن هذا خاص بالصحابة، أن هذا الإقرار خاص بالصحابة دون غيرهم، هو الأقوى عندي. الدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئا منه مخافة صوت ولا عصا ولا أمير ولا وال، كما هو معلوم لمن تأمل سيرتهم وهديهم. وعليه فتقرير الصحابي قول له، وهذا القول خاص بالصحابة دون غيرهم ممن جاء بعدهم، وإن كان في هذه المسألة خلاف إلا أن هذا هو الأقوى عندي. تعالوا نتكلم عن حجية قول الصحابة. طبعا العلماء دأبوا على التبويب لهذه المسألة بقول الصحابي، مع أنها أعم من ذلك، يدخل فيها كل ما نسب للصحابي، يدخل فيها حتى الإقرار عندي. لكن يعني تمشيا مع القول المشهور مع الإفصاح عن مرادي منه، أتكلم عن مسألة حجية قول الصحابي. أولا لابد أن نحرر محل النزاع. قول الصحابي إما أن يثبت له حكم الرفع أو لا، كما تكلمنا منذ قليل. طبعا إذا ثبت له حكم الرفع، هذه تكلمنا عنها وهذه خارج عن محل النزاع عندنا الآن، لا نتكلم عنها، إنما كلامنا فيما لم يثبت له حكم الرفع. ما لا يثبت له حكم الرفع من أقوال الصحابة لا يخلو من أن يشتهر أو لا يشتهر، أو لا يعلم هل اشتهر أم لا. ثلاثة أحوال: يشتهر لا يشتهر لا نعلم اشتهر أم لا. الأول هو ما اشتهر من أقوالهم، إما أن يوافقه سائر الصحابة أو يخالفه أو لا ينقل لنا كلامهم في ذلك. ثلاثة أحوال في هذه الأول، في هذا القسم الأول اللي هو إيه؟ ما اشتهر من أقوالهم. فإن اشتهر قول الصحابي ووافقه الصحابة، هذا يكون إجماع وهو حجة بالاتفاق. أما إن اشتهر فخالفوه فلا بد من ثلاث وقفات مع هذه المسألة: أن قول الصحابي يشتهر ويخالفه غيره من الصحابة، ننتبه أولا إلى أن قول بعضهم ليس حجة على بعض، وهذه مسألة هامة جدا. الإمام الجويني لي رسالة اسمها الاجتهاد يقول: أجمعوا أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي. الآمدي في الإحكام يقول: اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماما كان أو حاكما أو مفتيا. الشوكاني يقول: اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. الشنقيطي أيضا يقول: قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. هذا كلام ذكره في المذكرة. هذا أول إيه مسألة، أن إذا اشتهر قول الصحابي وخالفه وغيره من الصحابة لابد أن نأخذ في الاعتبار أن قول بعضهم ليس حج على بعض. الأمر الثاني، يجب أن ننتبه إلى أننا لا نخرج عن أقوالهم. الأثرم يقول: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يقول: إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم، لا نأخذ بقول احد من الصحابة ولا من بعدهم خلافهم، يعني طبعا فيها ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان في المسألة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختار نختار من اقاويلهم ولم نخرج عن اقاويلهم الى قول من بعدهم، هذا هو الشاهد، لا نخرج عن اقاويلهم الى قول من بعدهم. وهذه المسألة ان شاء الله يعني في باب الاجماع سوف يأتي مزيد بيان لهذه المسألة. الامر الثالث الذي نأخذه في الاعتبار عندما ينقل عن الصحابة قول ويشتهر ويخالف بعضهم بعضا، اننا نرجح من بين اقوالهم ما ترجحه القرائن. يقول ابن تيمية: وان تنازع عن الصحابة رد ما تنازع فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. اذا تكلمنا عن ان يشتهر قولهم ويوافق بعضهم بعضا، هذا اجماع وحجة، ان يشتهر ويخالف بعضهم بعضا، هنا نرجح من بين اقوالهم ما يرجحه الدليل او القرائن. المسألة بعد ذلك الا يشتهر قولهم او لم يعلم هل اشتهر ام لا، هذا هو محل النزاع الذي نتكلم عنه عندما نقول حجية قول الصحابي، نقصد انه قوله لم يشتهر او لم نعلم هل اشتهر ام لا. اما ان اشتهر فتكلمنا عن هذه المسألة سواء وافقه الصحابة او ايه او خالفه. لكن هنا الخلاف في اذا لم يشتهر او لم يعلم هل اشتهر ام لا. اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال كثيرة تزيد على 6 اقوال. طبعا انا لن استطرد في تتبع الاقوال حتى لا نخرج على المقصود، لكن اذكر اقوال المذاهب الاربعة. المشهور عند الاحناف القول بحجية قول الصحابة مطلقا، قول واحد المذاهب عند الأحناف أن قول الصحابي حجة مطلقا في جميع الأحوال. ومثله قول مشهور عند المالكية، قول آخر عند المالكية ذكره القاضي عبد الوهاب أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحج. يعني عند الأحناف قول واحد، عند المالكية قولان. الشافعي له قولان في المسألة. القول القديم أنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي، القول الثاني القول الجديد وهو القول بعدم حجية القول الأول الاحتجاج بقول الصحابي، القول الثاني عدم الاحتجاج بقول الصحابي. وان كان في خلاف في نسبة هذا القول للشافعي، لكن اكثر اتباعه ينقلون عنه ذلك. يبقى الاحناف عندهم قول واحد، المالكية والشافعي عندهم ايه قولان. ايضا الامام احمد له قولان في المسألة. طبعا ننقل لأن الكتاب على مذهب الحنابلة نوسع الكلام قليلا عن الإمام أحمد. الإمام أحمد القول الأول عنه أن قول الصحابي ليس بحجة، أشار إلى ذلك في عدة روايات، من ذلك ما نقله المروزي عن الإمام أحمد أنه قال في حد قاذف أم ولد، أم الولد طبعا أم الولد هي من ولدت لسيدها، لا لها أحكام الإماء، لكنها لا تباع وتعتق بعد موت سيدها، فلها شبه بالأمة ولها شبه بالحرة أنها تعتق بعد موت سيدها. لكن قبل موت سيدها إن قذفها قاذف هل يحد أم لا؟ طب ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد. الإمام أحمد يقول أنا لا أجتري على ذلك، إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء. يعني لم يأخذ الإمام أحمد بقول ابن عمر رضي الله عنهما لأنه حكم بحد من قذف أم الولد، لم يأخذ به لأن من شروط الحد أن يكون المقذوف حرا. الشاهد هو عدم أخذ الإمام أحمد بقول ابن عمر رضي الله عنهما. مثله أيضا ما نقله عنه الميموني عندما سأله عن المسح على القلنسوة قال ليس فيه عن النبي شيء، إنما هو قول أبي موسى وأنا أتوقاه. جاءت الأقوال تومئ إلى أن قول الصحابي ليس بحجة. القول الثاني عن الإمام أحمد أن قول الصحابي حجة. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدرك ماله، يعني صاحب المال أدركه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له. يقول كذا قال إيه عمر رضي الله عنه، ولو كان القياس كان له، ولكن كذا قال عمر، يعني قدم قول عمر على الإيه على القياس. وجه قول سيدنا عمر أن هذا المال غنيمة، فإن قسم فهو حق من أصبح في سهمه، وإن لم يقسم فللإمام أن يأذن لصاحبه الأول أن يأخذه لأنه لم يدخل في ملك أحد معين. وجه قول الإمام أحمد أنه قاسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني من غير من الغرماء. الشاهد أن الإمام أحمد هنا قدم الأخذ بقول عمر على هذا القياس. أيضا نقل أبو الحارث عن الإمام أحمد أنه قال الإمام أحمد ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهما قيل له فعن سعيد والحسن أنهما كان يريان الصلاة بين التراويح، فقال أقول لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول التابعون؟ هذا دليل على إيه؟ على أخذه بأقوال الإيه الصحابة لما يجعلهم في مرتبة واحدة مع إيه من بعدهم من التابعين. الرواية على الإمام أحمد كثيرة جدا وظاهرة. الراجح عندي أن قول الصحابي حجة. في رسالة ألفها شيخ ترحيب الدوسري بعنوان حجية قول الصحابي عند السلف ذكر أدلة على حجية قول الصحابة، يعني أتخير بعضها. نعم أخونا يقول يعني ممكن يقول بقول عمر أنهم من الخلفاء، طبعا هي سنة الخلفاء، سنة الخلفاء يعني غير إيه قول عمر، يعني سنة الخلفاء في حال كونه خليفة، واضح؟ بخلاف أن يقول قوله ليس بخليفة، فقول عمر غير سنة الخليفة. والمسألة إن شاء الله نتكلم على دروس البدع إن شاء الله نفصل فيها إن شاء الله عز وجل. من الأدلة على ترجيح قول الصحابي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، هذا يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كان خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب، وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوهم، لازم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه. لماذا؟ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في هذا الفن. هذه القضايا قد تتعدد في مسائل عديدة، لأن من يقول أن قول الصحابة ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا. معلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء، فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ معلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرف يعني. فتحصل من هذا أن مقتضى الأفضلية المطلقة تقديم أقوالهم على قول من بعدهم، هذه الأفضلية والخيرية المطلقة أن أقوالهم مقدمة على أقوال من بعدهم. من الأدلة أيضا على حجية قول الصحابي ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل نسبة أصحابهم إلى من بعدهم كنسبته صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. طبعا من المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وما هو نظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظهر به من بعدهم لكان الظافرون أحق الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، وهذا من المحال. من الأثار التي تدل على حجية قول الصحابي ما قال عمر لطلحة رضي الله عنهم حينما رآه لابسا ثوبا مصبوغا وهو محرم، قال له: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وغيره وإسناده صحيح: أنتم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. إبراهيم النخعي قال لو بلغني أنهم يعني الصحابة لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا لما جاوزته به. الشعبي يقول ما حدثك به عن ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش. العلائي حكى إجماع التابعين على الاحتجاج بقول الصحابي، يقول إن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد، مع أن التابعين كانوا من أهل الاجتهاد أيضا. هذه هي بعض الأدلة التي تدل على حجية قول الصحابي. من أراد الزيادة ينظر إعلام الموقعين المجلد الرابع، يعني ساق 40 وجها على وجوب اتباع الصحابة، أيضا الموافقات للشاطبي في المجلد الرابع، حجية قول الصحابة عند السلف، أيضا كتاب الأدلة المختلف فيها، أيضا كل هؤلاء وغيرهم ساقوا أدلة كثيرة على حجية قول الصحابي. من هو الصحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا، يعني ايه النبي يكون حي ولو جنيا، مؤمنا به ومات على ذلك. اكتب لكم التعريف: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا ولو جنيا نعم، لكن هذا التعريف الذي أذكره أنا فيه بعض الخيوط الأخرى التي تجعله جامعا مانعا. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا ولو كان جنيا. الشيخ العثيمين يقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء رآه أو لم يره، سمعه أو لم يسمعه، فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يكون صحابي، وإن لم يره أسمعه. ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إيه صحابيا. ابن النجار في شرح كوكب المنير يقول يدخل في ذلك من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز، معناه في التابع هنخالف هذا القول، لكن إيه وإن كان غير مميز ننتبه لهذا الكلام، هذه إيه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في الصحابي من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن الحارث بن إيه بن نوفل، أو تفل في فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمحمود بن الربيع، النبي صلى الله عليه وسلم مجه بالماء والحديث في البخاري، وكان ابن 5 سنين أو 4، ويدخل في ذلك من مسح وجهه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن ثعلبة ابن صعير، هؤلاء صحابة. وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي إيه أبي زرع الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر، كأنهم نفس الصحبة المؤكدة، ومن أثبت لهم الصحبة أثبت لهم الصحبة الحكمية. هذا إيه أول إيه أول شيء. اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قيد لابد منه، فهو وصف يعني يكون مجتمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فلا يكون صحابيا، لابد أن يكون مجتمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال نبوته. طيب هل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه يعني حاضر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة فيها خلاف، البعض يقول أنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بموته، ومنهم من قال ليس بصحابي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وانتفاء الصحبة هذا هو إيه القيد الذي أضفنا من أجله إيه حيا، انتفاء الصحبة في هذا الحال في هذه الحال واضح جدا، بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي، وهذا هو الأقرب أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. ابن النجار يقول حيا احترازا ممن رآه بعد موته، كخالد بن خويلد لو أبي ذؤيب الشاعر، لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم سافر ليراه فوجده ميتا مسجى، فحضر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدفن، هذا لا يعد صحابيا وإن كان ابن مندة عده في الصحابة وقال أنه مات على الحنفية. في شرح التدريب يقول من عده من الصحابة مراده ايه الصحبة الحكمية دون الاصطلاحية، له ايه حكم الصحابة ايه لا حكم الصحبة حكما. طبعا لابد ان يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الطوفي في شرح مختصر الروضة انما شرطنا مع ذلك الايمان لأن الكفار الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه لا يسمون صحابة بالاتفاق، طبعا ايه دل على ايه أن الإيمان شرط في إطلاق اسم الصحابي. ابن النجار يقول قولنا مسلما ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك زي زيد بن عمرو، زيد بن عمرو بن نفيل هذا مات قبل المبعث، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه يبعث أمة وحده، حديث عند النسائي. أيضا يخرج من رأه وهو كافر ثم أسلم بعد إيه موته، لابد أن يكون مؤمنا، يكون مؤمنا بإيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان مؤمن بغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان نصراني أو كان يهودي يؤمن بالأديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إيه صحابيا. القيد الأخير أن يكون إيه مات على ذلك، فإن مات على الردة لا يكون صحابيا لأن الردة تبطل جميع الأعمال. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الردة تمحو حتى الإسلام فضل عن الصحبة، لكن لو ارتد ثم عاد للإسلام فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن إيه صحبته تعود. ابن حجر في النزهة يقول ولو تخللت إيه ردة، يعني الفترة بين لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبين موت على الإسلام تخللت ذلك إيه ردة، يبقى اسم الصحبة باقي سواء رجع للإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. طبعا وهذه المسألة فيها خلاف، لكن يدل على ترجيح أنه يأخذ حكم الصحبة، وإن تخلل ذلك ردة بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له مؤمن. قصة الأشعث بن قيس كان ممن ارتد، يعني أسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم ارتد، أتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقابل منه أبو بكر ذلك وزوجه أخته. وهذا الأشعث هذا لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وفي غيرها. طيب، مسألة أن يكون جني، يعني لو لقى النبي صلى الله عليه وسلم جنيا فالأظهر من قولي العلماء أنه يأخذ حكم الصحبة، ليدخل في ذلك الجن لما وفد نصيبين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، كانوا 9 أو 7 من اليهود، قال تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. بعض الناس يذكر أسماءهم شاص وماص وناشي ومنشى والأحقب وزوبعة وسرق وعمر وجابر، يعني البعض يعدهم في الصحابة والبعض يستشكل عدهم في الصحابة. الأولى عندي أنهم من من الصحابة، فأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين. هذا هو تعريف الصحابي، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا ولو جنيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. انتهينا من الكلام على الحديث الموقوف، نتكلم عن الحديث المقطوع. المقطوع يعني بدأنا بالمرفوع، بعد ذلك تكلمنا عن الموقوف، نتكلم عن الحديث المقطوع. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، يعني من أتباع التابعين وهكذا، كل هذا يكون مقطوعا. والمناوي في اليواقيت والدرر المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي قولا وفعلا، ومن دون التابعي كذلك من أتباع التابعين فمن بعدهم، يعني فمن بعدهم في التسمية مثله، يعني مثل ما ينتهي إلى التابعي. تكلمنا على إقرار الصحابي وذكرنا أنه ينسب يكون من قوله أو فعله، أما إقرار التابعي فمن دونه فليس بحجة. من هو التابعي؟ التابعي هو من اجتمع بالصحابي مميزا، هنا شرط أن يكون مميز بخلاف الصحابي، لم نشترط التمييز. من اجتمع بالصحابي مميزا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، أكتب أمامكم التعريف. من اجتمع بالصحابي مميزا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ومات على ذلك. الشيخ العثيمين يقول أن ظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، يعني لو جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك يكون تابعي. في مسألة هامة هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي؟ مسألة التمييز، ابن حبان اشترط ذلك، قال في كتابه الثقات في ترجمة خلف ابن خليفة، خلف ابن خليفة هذا قال: كنت في حجر أبي إذا مر بي رجل على بغل أو بغلة، قيل هذا عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو رآه الآن، كان صبي، كان في حجر أبي ورأى صحابي. أبو حاتم يقول: لم يدخل خلف ابن خليفة في التابعين وإن كان له رؤية من الصحابة، لأنه رأى عمرو بن حريث وهو صبي صغير ولم يحفظ عنه شيئا. البعض يقول: الأعمش مذكور في التابعين وله رؤية دون رواية كما لخلف ابن خليفة. الجواب عن ذلك أن الأعمش رأى أنسا بواسط يخطب، والأعمش كان بالغ يعقل حتى أنه حفظ منه خطبته، ورأاه أيضا بمكة يصلي عند المقام وحفظ عنه أحرفا حكاها، هذا كان بالغ. يبقى إذن حكم البالغ إذا رأى وحفظ ليس كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ. لو تتذكروا في الصحابي لم نشترط أن يكون مميزا وقت لقياه واجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشترطناه في في تعريف التابعين. محمد بن أبي بكر بن الصديق ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، ويلحق برتبة الصحابة اصطلاحا، ليس يعني رتب يلحق بها على سبيل الاصطلاح، وهو وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه لكنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه شرف الرؤية، من هذه الحيثية يكون صحابيا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نعديه إلى غيره من الصحابة ولا غيره من الناس عموما، لا يصح قياس النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. إذن كلام ابن حبان له وجه أنه يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي، إن لم يكن مميزا يكون من أتباع التابعين. طبعا هذه الطبقة اللي هي غير المميزين الذين يروا صحابهم غير مميزين، حديثهم يكون من قبيل المعضل على أحسن الأحوال، سواء الحقناهم بطبقة التابعين حكما أم بتابعيهم حقيقة. يعني هذا هو خلاصة المسألة، إن حديث هذه الطبقة من غير المميزين لرؤية الصحابي أنه من قبيل المعضل على أحسن أحواله، سواء كنا ألحقناهم بطبقة التابعين حكما أم بتابعيهم حقيقة. بقيت آخر مسألة، وهي أقسام الخبر باعتبار طرقه. يعني هذا الكلام إن شاء الله، يعني هذا الباب عموما يعني يعاد شرحه يعني إن شاء الله في كتاب المصطلح. طيب، مسألة أقسام الخبر المتواتر وأحاد وضعيف وحسن، هذه الأمور يعني إن شاء الله يأتي في دروس المصطلح الكلام عنها تفصيليا، لكن الآن نمر عليها مرور سريع. يعني إن شاء الله هو الحديث المتواتر؟ ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد. المتواتر هو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتوطوا على الكذب عن مثلهم، يعني عن جماعة كثيرون يستحيل في العادة توطؤهم على الإيه؟ على الكذب إلى منتهى، يعني كل طبقة من الطبقات فيه إيه؟ جماعة كثيرون يستحيل في العادة توطؤهم على الكذب. ويشترط أن يسندوه إلى شيء محسوس، أن يكون منتهى خبرهم الإيه؟ الحس. ثاني، أكتبه أمامكم، أنقل أمامكم التعريف. هذا هو الإيه؟ المتواتر، ما رواه جماعة كثير في العادة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب عن مثلهم إلى منتهى وأسندوه إلى شيء محسوس. طبعا هذا إيه؟ أقوى أنواع الأحاديث. هذه الشروط اللي هي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن يروا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى انتهاء، يعني كل طبقة من الطبقات هي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. كم شرط الآن؟ ثلاثة. عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. اثنين، عن إيه؟ عن مثل من المبتدا إلى المنتهى. هذه ثلاثة إيه؟ شروط. الشرط الرابع أن يكون مستند انتهائهم الحس، يعني يكون إيه؟ شاهدوا الأمر. انضاف إلى ذلك، يعني يتحقق هذه الشروط الأربعة، يستفاد من ذلك إفادة العلم للسامع. هذا هو الخبر المتواتر. حصول العلم هو ثمرة لتحقق الشروط الأربعة، ليس هو شرط رابع، ليس هو شرط خامس، إنما هو ثمرة تحقق هذه الشروط. يعني هذه الشروط تحققت توفرت يستفاد العلم. في تلازم بين هذه الشروط وإفادة العلم، بمعنى أن حصول العلم تابع ولازم لتحقق الشروط الأربعة، وتحقق العلم علامة على تحقق هذه الشروط الأربعة، بمعنى أنه متى حدث هذا العلم اليقيني عند السامع علمنا لزوم تحقق هذه الشروط، لا أن بتحقق هذه الشروط نستدل على حصول العلم. هذا هو الخبر الايه؟ الخبر المتواتر. النوع الثاني هو خبر الآحاد. من حيث الرتبة ينقسم ثلاثة أقسام، إما أن يكون صحيح أو حسن أو ضعيف. الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. تعريف، طبعا جميع الإخوة يحفظون هذا التعريف. هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. أخونا يسأل إيه الكثرة من ثلاثة إلى ما فوق؟ لا، أقل الكثرة عشرة، والبعض يقول أحد عشرة، يعني إيه جمع القلة. ابن حجر يقول أنه إيه يعني فهم السيوطي منه أن جمع القلة أقل شيء عشرة، ولذلك تجد السيوطي يذكر أن إذا وصل الحديث إلى عشرة يعده متواترا، والبعض يقول أنه إيه فوق ذلك. والبعض وهو القول الصحيح أنه لا حد لهذه الكثرة، إنما إذا وجدت أنك تطمئن إلى عدم الشك في ثبوت الحديث، حدث عندك اطمئنان مع كثرة الطرق إلى ثبوت الحديث وعدم الشك فيه، فهذا هو الايه؟ المتواتر، ليس له عدد. وقد تقوم بعض العلامات والقرائن مقام العدد الكبير، يعني أن يكون مثلا الرواة عدول، ثقات، أئمة، حفاظ، فقهاء، علماء، هذا يقوم مقام العدد الكثير. المهم أن تحدث عندك الثمرة أو النتيجة، وهي أن يحدث عندك العلم القطعي أو اليقيني بثبوت هذا الخبر. إن شاء الله نتكلم عن هذا الأمر، نتكلم عن العدالة والضبط إن شاء الله. طبعا تعريف الحديث الصحيح أنا أتكلم عنه إن شاء الله لما أتكلم الآن على الحديث الحسن، وهذه الشروط تأتي. إيه هو الحديث الحسن؟ هو متصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو أضبط منه إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. طبعا هذا التعريف يعني قلما تجد أحد يذكره بهذه القيود، البعض لا ينتبه إلى كلمة أو أضبط منه. هذه لماذا نقولها؟ هي تضح الكلام الآن. ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله، يعني عن عدل خف ضبطه أو أضبط منه. لا يشترط أن يكون يعني لازم، مش لازم يكون خف ضبطه عن خف ضبطه، ممكن هو يكتفى بإيه، شخص واحد راوي واحد في الإسناد خفيف الضبط فيحكم على الحديث بأنه حسن، ولا يكون شاذا ولا ولا معلم. تعالوا نشرح هذا الحديث، هذا التعريف. أولا العدالة، التعريف المشهور المتداول للعدالة هو تعريف ابن حجر لما قال في شرح النخبة: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى اللي هي اجتناب الأعمال السيئة سواء كان شرك أو فسق أو بدعة. طبعا لو طبقنا هذا الحديث يعني لنتجد عدلا، يعني ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المروءة، يعني لا يفعل أي سيئة، لا شرك ولا فسق ولا بدعة ولا أي شيء، مع أن في رواة الصحيحين وفي البخاري بعض أهل البدع يروي لهم البخاري، والصحابة قد يقع منهم بعض الكبائر. لذلك الصنعاني اعترض على هذا التعريف في كتابه ثمرات النظر، اعترض عليه بعدة اعتراضات. انا كنت تكلمت في شرح الموقظة، ويمكن بعض الاخوة الحاضرين يعني كان حاضر معنا هذه الدروس، تكلمنا في شرح الموقظة على هذه الاعتراضات على تعريف العدالة عند ابن حجر، وفي بعض الاعتراضات هي اعتراضات صائبة. المختار ان مدار العدالة على مظنة صدق الراوي دون بقية الشروط المذكورة في تعريف العدالة. طبعا انا الان لن استطرد في ذكر التعقبات على تعريف ابن حجر، هذا يعني نتكلم في علم الاصول وليس علم المصطلح، وهذا يأتي عارض. فانا احيل الاخوة الى، واظنني يعني قد وضعت يعني بعض الاخوة معهم البحث الذي اعددته في الرد على تعريف العدالة عند ابن حجر، وكتاب ثمرات النظر هو موجود ومطبوع ومتداول، ممكن الاخوة ترجع لي ان شاء الله ثمرات النظر في علم الاثر للصنعاني. لكن انتبه الى ان الصنعاني يعني زيدي وله بعض المداخل في، هو لا يطعن في الصحابة، لكن ننتبه الى مذهبه في الصحابة ونكون على حذر عند اخذ كلامه. الشاهد ان مدار العدالة ليس ملازمة التقوى والمروءة، واخدين بالكم، لكن هي مظنة الصدق. طالما ان انا الذي اريده من الراوي ان يكون صادقا فيما يتحمله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديه إلي كما سمعه. هذا هو العدل الذي يظن صدقه. طبعا المظنة يعني صعب أن أقول تمام الصدق أو اليقين، أقول المظنة والمظنة يعمل بها. طيب مسألة الضبط، الضابط يعني حافظ متيقظ غير مغفل غير ساهن غير شاك، سواء كان في حالة التحمل للحديث أخذ عن شيخه أو أداء الحديث هو روايته، هذا هو الحافظ المتيقن الغير المغفل ولا ساهن ولا شاك، هذا هو الضبط التام، هذا هو حد الحديث الصحيح. أما الحديث الحسن رويه يكون خفيف الضبط. كيف نعرف الضبط؟ يعرف كون الراوي ضابط أم لا بأن نعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. بعض العلماء عشان يضبط ضبط الراوي كان يطلب منه أن يحدثه ببعض الأحاديث، ثم يأتي بعد عام ويقول له الأحاديث التي حدثتني بها في العام الماضي قد فقدتها، حدثني بها مرة أخرى، ثم يعرض هذه بتلك، فإن وجده قد أخطأ في بعض الأحاديث فيعرف أنه غير تام الضبط، وهكذا يعطيه نسبة كما نذكر الآن ويقول هذا تام الضبط خفيف الضبط هكذا، أو يقارن رواياته بروايات الثقات، شوف الحديث اللي هو يذكره من رواه غيره من الثقات، يعرض حديثه على حديث الثقات ويرى إن كان يوافقهم أم يخالفهم ويعطيه درجة. واضح؟ يعني إذا كانت روايته ولو من حيث المعنى موافقة لروايتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، هذا يكون ضابطا ثبتا. لكن لو وجدناه كثير المخالفة نعرف اختلال ضبطه فلا نحتج بحديثهم. أقسام الضبط، أقسام الضبط، الذي يذكره المحدثون أربع صور: تام الضبط، خفيف الضبط، كثير الغلط، من غلطوه أكثر من من حفظه. تام الضبط، خفيف الضبط، هذا حديثه مقبول، أما كثير الغلط طبعا تام الضبط صحيح، خفيف الضبط حديث حسن منزل أقل، عند التعارض يقدم الصحيح على الحسن. إذا كان كثير الغلط أو غلطه أكثر من خطأ من حفظه فهذا حديثه مردود. هنا يكتفى للحكم على الحديث بأن إسناده حسن أن يكون راويا واحدا على الأقل من رواته خفيف الضبط، يعني لا يشترط أن يكون عن مثل كلهم خفيف الضبط، لا، يكتفى براوي فيحكم على الحديث بأنه حسن. طبعا لو كان اثنين أو ثلاثة أيضا هو حسن، لكن كلهم ثقات ما عدا راوي واحد خفيف الضبط يحكم على الحديث بأنه حديث حسن. اتصال السند، كيف نعرف اتصال السند؟ الإسناد يعني سلسلة، كل حلقة تكون متصلة بالتي قبلها، فنعرف اتصال السند بتصريح كل من سلسلة الإسناد بما يدل على سماع الحديث من مصدره اللي روى عنه. مثلا يقول سمعت، سمعنا، حدثني، حدثنا، قرأت عليه، حدثني قراءة عليه، أخبرني، أنبأني، قال لي، وهكذا. كل هذه العبارات تدل على أنه إيه لقى من إيه من فوقه أو سمع منه ذلك الحديث. طب إذا كان معنى يعني يقول عن أو أن، إذا عندنا رواه يسمى إيه راوي مدلس أو مرسل وراوي غير مدلس ولا مرسل، هذه تكتب في إيه تراجمه في ترجمة الراوي يكون مدلس أو غير مدلس. إن لم يكن الراوي مدلسا أو مرسلا فعنعنته إذا قال عن أو قال محمول على الاتصال كأنه قال حدثني أو أخبرني. لكن لو كان مدلس أو إيه مرسل، هنا العنعنة تحمل على الإيه على أن هناك واسطة لم يذكرها فيكون الإسناد منقطعا. واضح؟ طب لو أنا عندي خلاف في أن هذا الراوي سمع ممن فوقه أم لا ولم يتبين لي الراجح، فأنا أحكم على الإسناد الأولى نرى القرائن، إن كان هناك قرينة ترجح أحد الجانبين فنحكم بها، إن لم تكن قرينة الأولى عندي أن أنا أحكم على الحديث بأنه إيه ضعيف حفظا إيه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك أن يكون الحديث سواء صحيح أو الحسن سالم من الشذوذ والعلة. إيه هو الشذوذ؟ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه سواء كان في العدد أو في العدالة أو في الضبط. عند حديث الثقة يروونه بإيه بهيئة بألفاظ معينة، ثم يأتي راون يخالف من هو إيه أقوى منه أو أكثر منه، أقوى منه من ناحية العدالة أو الضبط أو أكثر منه في العدد، فينفرد بلفظة لا نستطيع أن نوفق بين هذه اللفظة وباقي الروايات فنحكم على حديثه لأنه شاذ. طبعا لو كان المخالف ضعيف نقول عن هذا الحديث منكر. هذا هو معنى الإيه الشذوذ، يعني ينفرد بزيادة لا نستطيع أن نجمع بينها وبين باقي الروايات. إيه هي العلة؟ العلة يقولون عنها أنها هي سبب خفي يعني غير ظاهر، هذا السبب الخفي يقدح في صحة الحديث، يعني إيه يطعن في صحة، يعني إيه يضعف به الحديث. العلة ممكن تكون في الإسناد وممكن تكون في المتن. العلة في الإسناد أن يأتي الحديث مرفوع ويأتي موقوف في طريق آخر. أنا أجمع الطرق، لا تتبين العلة إلا بتجميع الطرق والنظر في الرواة والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة. من الذي يقدم حسب القرائن. الأقوى أن يكون الراوي للحديث موصول أقوى من رواه مرسل، أو مرقوف أولى من رواه مرفوع، أو العكس، يعني نرجح تابع كثرة العدد وقرائن الايه الترجيح. لا ليس هناك قاعدة واحدة في هذا الباب إلا بقرائن الايه الترجيح، هذا هو الأولى. إذن العلة في الإسناد أن يأتي الحديث يأتي مرفوع ويأتي من وجه آخر موقوف، أنظر في من رفعه ومن وقفه وأرجح بينهم وأرجح هذا الأمر. إذا رجحت الرواية الموقوفة فهذا الحديث المرفوع معلول بالوقف. ايضا اذا جاء الاسناد موصولا ومن طريق اخر مرسل ففي هذه الحالة ايضا لو رجحت جانب الارسال في الحديث لعدالة او ضبط المرسل او لكثرة عددهم او لسوقهم بالشيخ او ملازمتهم له، ففي هذه الحالة يكون الحديث الموصول معل بالرواية المرسلة. واضح؟ قد تكون العلة في المتن، مثلا من فرض مسلم بإخراجه من حديث أنس، روى مسلم عن أنس حديث صرح فيه بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، هذه الرواية أعلها قوم. لماذا؟ لأن رواية الأكثرين قالوا كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لم يتعرضوا للذكر البسملة. هذا ايه هو المتفق عليه، حتى مسلم ايضا يروي هذه الاحاديث. وراوا ان من رواه باللفظ المذكور اللي هو ايه لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انهم رواوه بالمعنى، هم فهموا من كانوا يستفتحون بالحمد لله يعني كانوا لا يبسملون، فرووه على ما فهم واخطأوا، لان معناه انهم كانوا يقرؤون بإيه الحمد لله رب العالمين، يعني الصورة التي فيها إيه الحمد وهي الفاتحة بدون تعرض لذكر التسمية سواء بالنفي أو الإيه أو الإثبات. فمن نفى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فهذا حديث معلول من ناحية الإيه المتن. الحديث الحسن اللي فيه راوي خفيف الضبط إذا جاء من عدة طرق، تأبى الرماح إذا تأبى الرماح تكسرا إذا اجتمعت وإذا افترقت تكسرت أحادا، القوة الاجتماعية تجعل الحديث مزية على غيره مما لو جاء مفردا. فالحديث الحسن إذا ورد من عدة طرق، هذه الطرق هذه القوة الاجتماعية لهذه الأحاديث التي فيها راو فضبطه تتقوى بكثرة الطرق، بشرط أن يكون المتن واحد، تتقوى بكثرة الطرق ويحكم لها بالصحة. واضح؟ فيكون عندنا الآن أقوى شيء اللي هو الحديث الصحيح لذاته الذي توفرت فيه شروط الصحة، ثم بعد ذلك يتلوه الحديث الصحيح لغيره، يعني أصله حسن تعددت طرقه، ثم بعد ذلك مرتبة الحديث الحسن ثم بعد اللي هو لم تتعدد طرقه، ثم بعد ذلك يأتي الحديث الضعيف وهو ما خلا من شروط الحسن، يعني لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. يعني ممكن يكون اسناده منقطع، ممكن يكون فيه راوي ضعيف، راوي غير عدل غير ضابط كثير فاحش الخطأ، ممكن يكون ايضا متهم بالكذب فاسق، اي شيء، كل هذه درجات كثيرة جدا. لكن الضعيف إذا لم يشتد ضعفه، يعني لم يكن ضعفه بسبب فسق الراوي أو كذبه، وجاء من عدة طرق، هذه الطرق تتقوى ويكون في أقل درجات الحديث المقبول ويسمى الحسن لغيره. إذا الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه. إذن الحديث المقبول أربع درجات، أعلاها الصحيح لذاته، يتلوه الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، وأخيرا الحسن لغيره. وهذه الأقسام يحتج بها ويرجح أعلاها على من دونه في الرتبة عند التعارض وعدم إمكان الجمع. طيب الحديث الضعيف هل هو حج أم إيه أم لا؟ الحديث الضعيف اختلف العلماء هل هو حج أم لا. يعني غالب العلماء أجازوا العمل بالضعيف بشروط، وهي طبعا ألا يكون موضوع، يعني الضعف غير شديد ولا موضوع، أن العامل بهذا الحديث الضعيف يعرف أنه ضعيف وألا يشر العمل به، يعني لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر، لابد أن إيه يبين، يقول يروى، يقول بصيغة التمريض، ولا إيه يشر العمل به، لا يقول على إيه على منبر أو كذا حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما لم يقل. الشرط الرابع أن يكون في فضائل الأعمال. الشرط الخامس أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة. الشيخ العثيمين ذهب إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهذا ومذهب يحيى بن معين وأبو بكر بن العربي وابن حزم، وهو دار صنيع البخاري ومسلم والشوكاني وأحمد شاكر والألباني وغيرهم، ذهبوا إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا. هذه المسألة حقيقة هل الأقوى أن يعمل به بهذه الشروط أم أنه لا يعمل به مطلقا تحتاج إلى إيه؟ إلى بسط كثير إن شاء الله في دروس المصطلح نتكلم عن هذه الإيه؟ الأمور. أخونا يسأل يقول ماذا لو كانت ألفاظ الحديث صعبة ثم جاء آخر بحمل هذه الألفاظ بطريقة سهلة لتوصيل معنى الحديث إلى الدماغ، فماذا نحكم على هذا الحديث اللي هو المتن؟ طبعا مسألة الرواية بالمعنى العلماء يشترطوا في الرواية بالمعنى أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بما يحل الألفاظ والمعاني، وإلا فلا يروي بالمعنى، لأن أنت تتحمل الحديث تنقله كما إيه كما سمعته، هذا هو الأصل. أما استبدال كلمة بكلمة بكلمة البعض يقول يشترط أن المحيل أو المفسر للمعنى أن يكون عالما بحالات الألفاظ. أما إذا يعني هو ذكر الحديث ثم فسر بعد ذلك هذا إدراج في الحديث، العلماء عند تجميع الطرق يعرفون هذا الإدراج، يقول نعم هذه الكلمة دي رواية تفسيرية مدرجة في الحديث من فلان، يعرفون عند تجميع الطرق. ما الفرق بين الصحيح لغيره والحسن؟ أنا قلت هذا الكلام أن الحسن إذا تعددت طرقه جاء من عدة طرق يتقوى طبعا يكون نفس المثل، روي من طريق فيه راو ضعيف راو خفيف الضبط وطريق آخر وطريق ثالث وهكذا، في هذه الحالة تتقوى هذه الطرق ويقوي بعضها البعض وترتفع في منزلة أعلى من الضعيف الحسن الذي جاء من طريق واحد فيسمى صحيح لإيه لغيره، يكون دون الصحيح وأعلى من الإيه من الحسن. طيب آخر مسألة نتكلم فيها هي صيغ الأداء. الشيخ العثيمين بيقول للحديث تحمل وأداء. التحمل هو أخذ الحديث عن الغير، أنت تجلس في مجلس الشيخ لتسمع منه الحديث فأنت تتحمل الحديث. الأداء أنك أنت تبلغ الحديث إلى الغير ترويه. الأداء له صيغ، تقول حدثني هذا لمن قرأ عليه الشيخ، تقول أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، أخبرني إجازة أو أجاز لي. معروف الإجازة أن الشيخ يجيزه بكتاب معين وإن لم يكن إيه قرأه عليه، أو ممكن مع القراءة وممكن بدون إيه قراءة. الإجازة هي إذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق الايه القراءة. العنعنة انك تروي الحديث بلفظ عن، طبعا تكلمنا عنها ان حكمها انها تكون ايه لا حكم الاتصال الا من معروف بالتدليس، اذا كان معروفا بالتدليس فلا يحكم لها بالايه بالاتصال الا ان يصرح بالايه بالسماع حتى لا يتهم بالكذب. طبعا الكلام اظن ان هو يعني واضح، وهذه صيغ الاداء واضحة وهي مهمة في الحكم على الحديث بالاتصال. ان شاء الله يعني كده نكون انتهينا من الكلام على باب الاخبار. ان شاء المولى عز وجل نبدأ في المرة القادمة باذن الله تعالى في الكلام على باب الاجماع. اعتذر عن الاطالة، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.